قوة والصحة، الجمال، العزوة، المال، ربما الجاه والمنصب أيضا. أما التكبر، أما التكبر بالحسب والنسب فتجد صاحبه إن كان حسيب ونسيب، معروف حسيب ونسيب يعني إيه؟ يعني من عائلة ولها أصل، أباء وأجداد معروفين يعني بالغنى بالثروة بالعلم، فتجده يستشعر التفضل على غيره بسبب النسب أو الحسب، وينظر إلى غيره نظرة ازدراء واحتقار وتصغير إن كان غيره ليس له نسب ولا حسب، فهو يرى نفسه أفضل من غيره مكانة فيترفع عليه، وقد يجد في نفسه التميز على قليل الحسب وقليل النسب، وربما يكون قليل الحسب وقليل النسب أفضل منه، أفضل منه علما وعقلا ورأيا وعملا، وقد يصل الحال به على أنه يعاملهم على أنهم أدنى منه درجة كالعبيد والعياذ بالله، فيزدري من مجرد مخالطتهم أو مخاطبتهم أو مجالستهم بمظاهر الإيه؟ كبر والعياذ بالله. فالإحساس أول حاجة إحساس أن له فضلا على الناس ما همش نسب ولا حسب، بيعتقد أن النسب والحسب ده درجة تميز الناس، فاستشعر أنه متميز على غيره بهذه الدرجة بهذا النسب والحسب، وهذا دل على شيء، فعلى جهل، على جهل ضد العلم، وجاهل هي ضد العمل. يقولون زمان أن الجهل قد يكون الجهل ضد العلم، قد يكون جاهلية ضد الإيه؟ العمل، جاهلية يعني يعمل بأعمال الجاهلية، لأنه لو حفظ آية واحدة من كتاب الله ما استشعر الكبر على غيره. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في أثر ورد الله أعلم بصحته أن الحق تبارك وتعالى ينادي أو ينادي منادي يوم القيامة، قل الحق تبارك وتعالى لقد وضعت نسبا ووضعتم نسبا، فقلت نسبي التقوى وأبيتم إلا أن تقولوا الديار والأموال والأهل، فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم، أين المتقون؟ أين المتقون؟ أين المتقون؟ يبقى خلي المال ينفع وخلي الإيه؟ الجاه ينفع والكثرة تنفع والعزوة تنفع والذكاء ينفع والقوة تنفع والصحة تنفع، حيث لا عمل يبقى لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم عقيدة من الكفر والشرك، سليم من الكبر، من سوء الظن، من الغيلي، من الحقد، من الحسد. وسيأتي أن من أهم أسباب الكبر الحقد والحسد والعياذ بالله. فالقلب السليم هو الذي يرفع يوم القيامة، فإذا كان سليما واعتقاده سليم وصفاته سليمة وأخلاقه سليمة يظهر ذلك على الجوارح عملا وعبادة وسلوكا قولا وفعلا، بهذا يكون الصلاح وبهذا يكون النجاح وبهذا يكون الفلاح. طيب، وقد يظهر على ذلك في كلامه، انت مين؟ تطلع مين انت؟ وانت ايه اللي بترفع صوتك عليا؟ وانت جيت امتى؟ والكلام اللي بيتردد وقد يخرج يعني بلا مبالاة وبدون حساب، يعني قد يمكن يكون مع الكبير والصغير قد تتولد كمثالي ما مش إشكال يعني زي بعض، بس ما تكونش دافعها الكبر والإصرار. يعني يعني يقول لك يا سيد تولدت واختيار اسمع كلام الله يهديك يهدي اللي حواليك كلهم، يبقى أنت تسمع الكلام عشان سنك، عشان سنك. بس في نفس الوقت أنا ما مصحش أستشعر إن السن لي يديني أفضلية على الأصغر، ما مصحش أستشعر إن السن يديني أفضلية على الأصغر. كما أن العبادة في الأصل كمان قلنا لم يصحش تدي إحساس بأنه أفضل من غيره. يقول لأبوه يعني يا أنت يا عم أنت اتقي الله يا عم أنت غير مالكش غير جهنم، ممكن يقول لأبوك كده أنت مالكش غير جهنم، يقول لهم أنت رايح جهنم رايح جهنم. والولد يقول الرجل يقول كده راجل يعني مش عايز صغار، يقول أنا عارف إن أبويا رايح جهنم، أنا خايف على أبويا وروح جهنم، خايف عليك على جهنم ولا أنت عاوز تاخذ حاجة من أبويا؟ قال أنا خايف أبويا وروح جهنم. والولد فاجر وظالم وعاوز ياخذ ملكات أخوه وملكات أخواته ويظلمه، يقول لك أنا خايف على أبويا وروح جهنم. قلت يا أنت وجهنم دي مفتاحة معك؟ قال أيوه معايا مفتاحة. قلت له خلاص يا تدخل أبوك ما تدخلش، أنت حر، إذا مفتاحة معك لك الحق أن تمنعه من جهنم أو تدخله جهنم، ما لك أنت ولا أبوك. أنت لما عاوز تنصح انصح بالرفق والحسنى، بس واضح من كلامك أنت مش خايف على أبوك، أنت تخشى على نفسك. بتعتقد بعد المقدمة تقول له خايف على أبوي، تضح أنه هو إيه استولى على ما جاء من أبيه، يريد أن يحرم أخاه. نعم يقول كويس، كان خاف عليه لقلة عبادتي كويس، بس ما يقولش كده، ما يصحش يقول لأبوه إيه أنت تروح جهنم ولا الغير أبوه. ولا لغير أبيه، يعني ده نوع من اللي تعالي بعبادة مع أبيه أو تعالي بالمال بالدنيا بالجاه، فيقول له من أين أنت من أبوك. ولكن لما حصل خطأ صغير من بعض الصحابة وقال لسيدنا عبد الله بن مسعود إن أنت إلا امرؤ من هذيل، إن أنت إلا امرؤ من إيه من هذيل، قالوا أنت امرؤ إلا من بني كذا، خلاص خلص الموضوع، بس أنا أقولش يعني عارف مشاكل يعني أنا من بني هذيل وأنت من بني فلان، إذا يعني ما خدهاش بحساسية ولم ينفعل كثيرا وتحلم معه مما يجعل الآخر يعتذر له. وهذا الأمر يتبدى أكثر ويتجلى تحت الزعل والغضب. الإنسان المعتدل سوي في حالة العبادة وحالة الخشوع وحالة الذكر، الحالات الطيبة للإنسان ما تظهرش البلاوة بتاعه، يظهر بلاء الإنسان ومعدنه والمرض اللي جوه قلبه يظهر ساعة ما إيه يذهب العقل، إذا غضب فذهب عقله تبي إيه يغلق في اللي قدامه. اللي يقول لك يعني الإنسان يبان الإنسان عن معدن الإنسان يبان إمتى؟ عند الغضب، معدن الإنسان وإيمان الإنسان يظهر عند الغضب. لكن عامة الناس اللي يكون في حالة خاشعة وهادية وكويس وقاعد مجلس علم أو مجلس ذكر وبتاعت تلقاه يبقى هادي، إنما لو استغضب يظهر يبان على حقيقة، تعرف ما يغضب ويقول لك أنا ولد فلان وأنا جدي فلان وأنت أبوك كان فلان وأنت مين وأنت إيه والكلام إيه هذا الازدراء والعياذ بالله. ولذلك كان روي عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قاولت رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حصل كلام وحوار مع مين؟ مع رجل أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقلت له يا ابن السوداء يا وقاتل قدام النبي، خلي بالك قدام النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا ابن السوداء، ما في لحد النهاردة يقول له يعني كان بيحافظ القرآن يقول له وشك ملافلات يا بنت يا كحلة، يقول النهار كل ما حافظ واحد يحافظ يقول يا بنت يا كحلة يا واد يا ملافلات يا واد مصدي يا عم الله يهديك غيب، بس أنت بتحافظ قرآن ما ينصحش يقول مصدي وملافلات ليه كده؟ أتعيب عليه في صنعة الصانع؟ دبلوتين يعني يعيب عليه في صنعة الصانع واستشعر انه افضل علي يعني عشان بقيت ابيض ما هو بوش ابيض واوباما اسود والاثنين زي بعض من لا فرق بين هذا وذاك لا فرق بين هذا وذاك وكانت كانتاليزا مش عارف ايه والثانيه جت مش عارف كلمتهم ايه والاثنين زي بعض واين مصيرهم واين قرارهم والعياذ بالله نسال الله حسن الخاتمه نسال الله حسن الخاتمه قال له يا ابن السوداء فقال يا ابا ذر يا ابا ذر طف الصاع طف الصاع زارت عن حد العمليه ما يتصلش كده يظهر الكلام الاول كان يمشي انت غلطان انا غلطان ما تعملت كده ليه صح ماشي انه يا ابن السوداء كده زارت عن حد خرجت عن الحدود قال طف الصاع يا ابا ذر وفي الوقت يقول لك انك امرؤ فيك جاهليه انك امرؤ فيك جاهليه يعني الكلام ده ما يصحش من الايه من المؤمن الذي دخل الاسلام وعرف حقيقه الامور لان الاسلام هو الذي يعرف الناس ان الكبرياء لله والعظمه لله والناس امام الله كاسنان المشط لا فضل لعربي على اعجمي ولا لابيض على اسود ولا لاحمر على اسود الا بالتقوى والعمل الصالح فيقول ابو ذر رضي الله عنه وارضاه قال يا ابا ذر طف الصاع طف الصاع ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل فقال ابو ذر رضي الله عنه فاضطجعت وقلت للرجل قم فطأ على خدي الرجل الثاني ايه ابى ان يضع قدمه على خده هذا مصر حط حدنا على الارض حط رجلك على خدي ما عشان الجاهليه دي ما الجاهليه ده مصيبه كده انت لو واحد شوف سبحان الله العظيم بحمده على فهم الصحابه لو واحد والعياذ بالله مريض عنده مرض خبيث وبعدين تعالج فارتكب خطا رجع له نسبه من المرض فقال لي انت العمل اللي عملته ده رجع لك 5% من المرض 5% من المرض وهو يستشعر ان علاج 5% من المرض يحط خد على الارض يحط ولا ما يحطش نقول عندك 5% رجعت من السرطان والعياذ بالله تحط خدك على الارض عشان تروح ال 5% يعمل ايه يعمل ما يعملش عشان السرطان صعب ومرض صعب والعلاج صعب وكلف عليه الاف ومعرض للحياه للموت والدمار والحياه تدمر نهائي عشان هو مستشعر ان السرطان مدمر هو جزء من الجاهليه استشعر ابو ذر انه يدمر لان خليه يحط خد على الارض حس بالخطر حس بالخطر لان انت ممكن تقولها لاي واحد النهارده يقول ده جاهل يقول لك انت مش فاهم حاجه ده حد فاهم حاجه بيتهموا الناس كلها بالجهل يتهموا الناس كلها مش عارف ايه بالتخلف بتاعه مش عارف ايه وايه وايه لكن لما تستشعر قلب الصحابي لما يسمع الكلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهليه يبقى لي سب ويتطاول تخرج منه الالفاظ الخارجه ويتشبه في الجاهليه لكن ما حدش عنده احساس حس بيحس بالخطر لا يشعر احد بالخطر ما لو كان اللي بيحفظ القران ده وقال لي قال يا يا مصدي يا كحلون يا كحل يا كحل يا كحل يا كحل ايه يا سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوه الا بالله لو استشعر خطوره الكلمه كما استشعرها ابو ذر كان يحط لسانه في التراب مش خد في التراب ويلهث بالتراب لحد ما ايه ينسى اثر الذنب ويستغفر الله ده دي حسيت الصحابه رضي الله عنهم وده أثر الإيمان في قلوبهم وأثر التربية العالية التي توجه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفوسهم وقلوبهم بها وعند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الرواية اللي فات قال رواها عبد الله بن مبارك في كتاب اسمه البر والصلة مع اختلاف في اللفظ وعند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له انظر انظر انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى. بتقوى انظر يعني إيه، فكر كويس، فكر كويس، إيه ابن السوداء ولا ابن البيضاء؟ إيه الكلام اللي ماشي جهلية؟ الكلمة دي بتفكرني بطرف أهل الشيخ الغزالي عليه رحمة الله، الغزالي المعاصر. ده الكتاب، ده كتاب الإحياء بتاع الغزالي، مين؟ أبو حامد الكبير، كان الشيخ معاذ عليه رحمة الله، يقول لك الشيخ الغزالي الكبير، ويعمل العمة كده، يعني كعمة كبيرة بتاعت أبو حامد. والشيخ الغزالي المعاصر كان زميلي في الدراسة، يقول لما يقول لك الشيخ الغزالي بتاعنا ده، بتاعنا ده عليه رحمة الله. الشيخ الغزالي المعاصر بعد ما توفي الشعراوي او كان يعني في لحظات يعني اخيره كده، فواحد قاعد مع الشيخ الغزالي بيناقش في موضوعات الذكر والعباده والعمل التصوف. الشيخ الغزالي بيقول انك امرؤ فيك صوفيه كشيخك الشعراوي، انك امرؤ فيك صوفيه كشيخك الشعراوي. وعارف الشيخ الشعراوي اللي ميال للايه؟ نوح الصوفية. وهذا تلميذ من تلامذة شعراوي. فلما يعني حاور معاه قال انك امرؤ فيك صوفي، ويعني هذا اقتبس من الحديث لفظ انك امرؤ فيك، يعني اذا هو رجل فيه ايه يعني ملتزم بالسنه كذا كذا، لكن فيه ميل صوفية. رحم الله الجميع، رحم الله الجميع. وروي أن رجلين تقاولا أيضا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما للآخر أنا فلان ابن فلان، فمن أنت؟ لا أم لك. أنا فلان ابن فلان، مرحبا، أنا فلان ابن فلان، فمن أنت؟ لا أم لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتخر رجلان عند موسى عليه السلام، فقال أحدهما أنا فلان ابن فلان، حتى عد تسعة من أجداده، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وصل نفس المدى لإيه؟ سلالة اللي زي جمال اللي بيعمل شجرة، شجرة النبوة. يقول لك أنا جد النبي عليه الصلاة والسلام، زعما وافتراء واختراعا، ولا أعلم ذلك إلا الله. فلان أنا فلان ابن فلان، حتى عد تسعة. فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام قل للذي افتخر بل التسعة من أهل النار وأنت عاشره. شوف القلب، القلب والعز والأهل لما يتغير بالكبر ويمرض مرض الكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقاله. ما لو خرجت حتى يعني عفوا كده وكان كلمة عابرة، ده عمال يعد فلان وفلان وفلان وفلان، وعد تسعة معناها برضه مؤاد مصر، ومعناها ايه اللي عملها متمكنة في قلبه، وقلبه ممتلئ بهذا الكبر والعياذ بالله. رواه عبد الله بن احمد في زوائد المسند من حديث ابي بن كعب باسناد صحيح، ورواه احمد موقوفا على معاذ بقصة موسى فقط، كان موسى يعني سيدنا معاذ ذكر قصة موسى أن رجلان افتخر رجلان عند موسى عليه السلام، فقال أحدهما أنا فلان ابن فلان، وعد تسعة، حتى عد تسعة. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام قل الذي افتخر بل التسعة من أهل النار وأنت عاشرهم. السيدة هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان رضي الله عنه برضه جت لها لحظة كده قدام أبي سفيان وبتقول لي يعني زعلها، فبتقول يعني بنت عتبة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة من كبار مين؟ كبار مكة، مات على الكفر، فهي أبوها مات على الكفر، فلما عز عليها أن يهينها قالت أين عتبة وأين شيبة؟ قال على شمالك وأنت تدخلين النار، وشو قال على الشمال على الناحية الشمال، طبعا دي مداعبة يعني مش حقيقة، انت خش تلاقيها على الشمال قاعدين على الناحية الشمال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، نسأل الله السلامة والعافية وحسن العاقبة. نسأل الله حسن العاقبة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدعن قوم الفخر بآبائهم وقد صاروا فحما في جهنم أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان التي تذرف بآناتها القذر. وفي ذلك في نص يدفع القرء بأنفه، زي الجعل ده حيوان صغير زي الايه، زي الخنفسه او زي الفأر، يمشي في وسط الوساخه وماشي شمس كده ويعملها يعني ماشي في وسط الوساخه ويعمل ايه. كذلك الذي يتفاخر بالجاهليه ولا يزال حقير في عين الله، حقير في عين الله احقر من الجعلان، وهو يعني بتصرفه هذا كانه يمشي في وسخ، لانه بيتكلم عن جاهليه، بالذات لو الاباء كان ولا يزال على غير دين الاسلام. قد يكون التكبر بالجمال وبالصورة، وهذا غالبا يكون بين النساء، غالبا يكون بين النساء تباهى بالجمال، وقد تتباهى بجمالها على زوجها، قد تتباهى على زوجها وتتباهى على أختها وتتباهى على أمها. والعياذ بالله، ما هي يعني النفوس المريضة يعني تستشعر النقص، فيكمل نفسه بإيه؟ بالكلام، يكمل نفسه بلفت النظر إلى ما فيه من أنواع الكمال. فقال لك وهذا يعني مصيبته في أنه تكبر، وبعدين اعتراض على حكمة الله وخلق الله وصنعة الله، لما تتباهى على واحدة يعني أقل منها جمالا ولا فيها شيء من القبح. زي قلت لكم حكاية الرجل للمرأة، اللي قالت المرأة سبحان الله، الكلام ده كان مكتوب على شباك في المدينه الجامعيه، وسود شاف واحد من الشباب كتبها. فبيقول ان رجل نظر في المراه، المراه نظرت في المراه فقالت لزوجها: انا وانت ندخل الجنه. قال الحمد لله، ده حاجه عظيمه خالص. قالت: اما فانا فادخل الجنه لأني أجمل منك وصبرت عليك. فصبري يدخلني الجنة، وأما أنت فشكرت على نعمة جمالي فتدخل الجنة على الشكر. يعني يا تقول لي أنت قبيح، خلي بالك، هو رجل شكله دميم، شكله دميم. فبتقول لي أنا ابتليت بك، ابتلاني ربي بك فصبرت عليك فأدخل الجنة، وأنت رزقت بي فشكرت فتدخل الجنة. أنا وأنت في الجنة، وفي الأول طبعا فرح، في الأول فرح لما قال أنت إيه، أنا لو أنت ندخل الجنة، قال دي بنت فقيها وعندها علم وخلاص وهتبشرنا بخير كثير. لكن يا سيدي تريد أن تقول له أنت إيه، أنت دميم فصبرت عليك، يعني ابتليت بك فصبرت فأدخل الجنة، وأنت رزقت بي فشكرت فتدخل الجنة. شوف الكلام ده. وفي واحد زمان كان في فين عبد الهادي رجاس، يعني جماعه من الكبار اللي رايحين يزوروا قريه من القرى، وبعدين واحد من كبار القوم قال له: عمك احمد الشريف، ابو الشريف وحسن الشريف وجماعه دول، شيخ احمد شريف، قال لي: يا فلان انت هتخش الجنه حتى. قال لي: ما الحمد لله يا عم يا شيخ، ايوه خير ان شاء الله في حاجه. قال لي: كل الناس بتسب فيك. قول لنا سبيك، وانت عشان كده هتاخد من حسناتي وتخش الجنة. ومسؤول لما قال لي انت عايز تقول انت مقصر في حاجه كذا، كان شيخ بلد بس جريء يعني جريء، فقال انت مقصر، عمال ما تعمل كذا ولا كذا ولا كذا، الناس بتخش الجنة. طبعا لما تقول هتخش الجنة بتفت الانظار مع المحافظ مع عضو مجلس الشعب مش عارف ايه وايه، وبعدين كلهم مع بعض. فقال لي: انت تخش الجنة حاسر، يعني يرموك رامي في الجنة. ففرح اتبسط، هي خير عم الحاج، قال لي: الناس كلها بتسب فيك. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله. فهذه المرأة يعني تتباهى بجمالها، ويريد الجمال يتوقف على التكبر وعلى التلفظ بهذه الألفاظ، قال يدعو إلى الغيبة ويدعو إلى النميمة ويدعو إلى الكذب. أنا طبعا يعني طول ما شايفة نفسها يقول: شايفة فلانة، شايفة شكلها إيه، شايفة عاملة نفسها إيه، شايفة لابسة إيه، ده لبس ده لما تعرفش تختار وتلاقي الحريم كله قاعدتها ايه فلانة بتلبس فلانة ما تلبس فلانة تعمل فلانة تقول فلانة والعياذ بالله. وهذه كلها ذنوب تترتب على خميرة الكبر والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى من عائشة رضي الله عنها من إشارة بيدها. وكان عائشة بتقول رضي الله عنها بتقول ايه بتقول دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بيدي هكذا أي أنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد اغتبتها لقد اغتبتيها يا عائشة اغتبتيها يا عائشة. مجرد أمر كان قصير غيبة غيبة بالإيد لما قال سوء الظن غيبة بالقلب والإشارة غيبة بالإيد وممكن الغمز المغمز واحد يقول له بص يغمز بعينه كده الواحد عشان يبص ماشي ازاي ولا بيعمل ازاي ولا لابس ايه ولا قوة الا بالله. اما التكبر بالمال وده ظاهر جدا جدا في الماضي والحاضر والمستقبل تجد الناس يكونوا بين الملاك والزراع والتجار يعني يتباهون بالاموال فيقول له يعني ممكن يقول لك يقول لواحد ايه انا صرفت مش عارف 200 جنيه على الماضي يا راجل 200 ده الواحد بيصرف في مشوار واحد انا صرفت 200 جنيه في الموضوع الفلان كلف عليه 200 جنيه يقول لي ايه 200 جنيه ده الواحد بيصرف في لحظه هو قاعد مش عارف فين يصرف 300 جنيه يا راجل دي فلوس دي كلمه دي فلوس دي معناها ايه معناها بيتكبر على انسان بيقول انا صرفت كذا وكذا ده نوع من العجب الله مرض من يعني يظهر على لسان الناس في ويقول انفق انا مصاريف انا مصرف في اليوم الواحد 200 جنيه ولا في السهم مش عارف 2000 3000 جنيه يتباهى بما ينفق لانه يرى انه بماله له فضل ما هو لو بينفق ما في واحد ينفق ويتهم نفسه يقول انا يعني مش رشيد في تصرفاتي بصرف كثير يبقى زعلان من نفسه في واحد ثاني بيصرف يتباهى يقول انا ما عندي فلوس كثيره وبصرف ما يهمنيش. هذا الإنسان الذي يتكلم عن نفقته أمام الناس وبالذات أمام الفقراء والعياذ بالله تبقى مصيبة ما هو قارون خسف الله به وبداره الأرض ليه؟ أنه فخرج على قومه في زينته يتباهى واستعرض بماله وبمعطيه مش مال بس ده مال والدواب اللي بتجر الأموال ما هو محمل الأموال في حاجات ودواب بتشيل تشيل على محمل على الدواب او يجرها بطريقه او باخرى وبعدين بيمر في المدينه كلها عشان يوري الناس يقول انا عندي مال لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وبتغفي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. قال انما اوتيتها على علم على علم عندي. قال ايه انما اوتيته على علم عندي وبعدين فخرج على قوم في زينته. قال الذين يريدون الحياه الدنيا ليس لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. عمل مصيبه عمل مشكله يثير الحقد والغل والحسد في نفوس الفقراء ويخليهم يحزنوا على انفسهم والعياذ بالله وربما تسخر على قدر الله بسببه. إذن هو تباهى بماله فاستعرض وتباهى بعقله وعلمه أوتيتها على علم عندي بأنكر فضل الله والعياذ بالله ذلك استحق إيه أن يخسف به وبداره الأرض فما كان له من شئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وصاحب الجنينة تحت الكهف جنينة واحدة جنينتين واحد عند جنين يعني حديقتان نموذجيتان يعني مزروعة بطريقة نموذجية زراعيا وفنيا وفيها إمكانيات لما شاء الله حديقتان محفوفتان بنخل وبينهما زرع والعنب في النص وفيه نهر بين الجنينتين كمان. قول ابو جعوز شغلانه حطها هنا حطها شو قلت لك دي هو ما حدش يكفر لك لأنك تكمل تقعد معنا لحد آخر الدرس كفر لك الدوشة اللاوية. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. وإحنا قلنا أن النخل لما يكون من برا بيتحمل الحر يتحمل الرياح يتحمل الرمال لأن النخل له طبيعة. ورد النخل ما يتأثرش لا بالهواء ولا بالرياح ولا بالسموم ولا بالحر لأن ما متغطي بمادة شمعية تقيم متغطي بمادة شمعية حتى لو جت عليه مية لو جاء عليه لو تيجي عليه المية ما يجري الشحال تنزل عليه الرماء للرياح تضرب فيه ما عمل شحال. فهو يعني جنتين من أعناب وحففناهما بنخل يعني النخل اللي في الدائرة عشان يحرس اللي يحمي يعني يحمي الزراعة يعني. طيب والعنب لما يوصل يخش الهواء الهواء والحر ما يوصلش للعنب. العنب دقيق ورقة العنب عريضة أولا ورقيقة لو سموم شديدة ينشف الورق لو نشف الورق مش هيثمر الشجرة ممكن تموت الشجرة كمان. إذن هي مزروعة زراعة نموذجية جنتين عنب وحففناهما بنخل وبعدين كلتا الجنتين آتت كلها ولم تظلم منه شيئا يعني خيرات كثيرة ما قصر ما فيش واحدة فلتت عنقود واحد ولا عرجوه آتت على الوجه الأكمل ولم تنقص منها ثمرة. وفجرنا خلالهما نهرا مين عنده جنينتين عنب ونخل وفي نهر في النص مش بير يعني نهر مش بير هيتعب يطلع ماء بمجهود ولا بدلو ولا بكلام من ده ولا يحفر وبعدين تغرق تنقص تزيد يعني مش مهدد بنقص الماء فيه نهر. ومع كل هذا النعيم وكل هذا الإفضال من الله سبحانه وتعالى جل شأنه ماشي والعياذ بالله قلبه عقيدة منعدمة ودخل جنته وهو ظالم لنفسه بالجحود والإنكار والعياذ بالله إنكار فضل الله وبلبل الناس يعني ينسب الفضل لنفسه. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا دي حاجة نموذجية وممتازة ومش ممكن تجي حاجة تعرضها إنها تموت ولا تعمل حاجة يعني بلغت التمام والكمال والنضج والكلام ده وبعدين الآن نهر موجود والظروف كلها فيها ضمانات أن تبقى هذه الحديقة إلى ما شاء الله الجناية جنينتين كمان. وما أظن الساعة قائمة ظهر على حقيقة كفره ولا يزبل وما أظن الساعة قائمة يعني هو يتمتع بهذا النعيم وهذه الثمار مدى الحياة وتستمر لمن بعده ما فيش قيامة ولا دمار ولا خراب ولا يحصل في الدنيا يعني خلود لهذا النعيم ويضمنه ويرد بس كده. وبعدين انت بيكلم راجل بيقول لي يعني بيقول لي فيه موت فيه قيامة طب حتى لو كان فيه قيامة أنا هروح يوم القيامة هبقى أحسن منك. وقال لصاحبي وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا تباهى بماله وتباهى بإيه بعزوته وأهله وعشيرته أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها قال أنت فجري في الدنيا وفي الآخرة وشادي في الدنيا وفي الآخرة. في ناس بيقول كده في ناس بدي يكررها يقول لك هو كده هو الشاقي في الدنيا يبقى شاقي في الآخرة وخلاص والعياذ بالله يعني يفقد الأمل في الله ويفقد الرجاء في الله. هو يقول لي أنت شاقي في الدنيا ولا أنت فقير في الدنيا وتخش جهنم وأنا اللي أخش الجنة وهيبقى أحسن منها ده على فرض إن أنت كلامك صح وفي قيامة وفيه موت وفيها بعث ونشوء ولئن رددت وخلي بالك لئن يقول يعني إن حصل والإن دي تستخدم في الشك يمكن إذا أنت تذكر تنجح ده في احتمال يذكر أو ما ذكرش إنما إذا فعلت كذا فحصل حصل كذا إذا وقعت الواقع إذا تستخدم في المحقق إن دي فيها يعني بيشك في قيامة كمان ولا أجب الله ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها. تاني كان متواضع وحليم فممكن يتنرفز ويتفهله ويمشي، ولا ممكن هو ممكن يستحق ان ياخذ شويه تراب يرميه في وشه ولا يرميه بحجر ولا يعمل باي حاجه. قال له صاحبه حيوان اكفرت؟ يعني واضح انه متمكن ومتماسك وعلى علم. اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا؟ انت نسيت انت كنت ايه وبقيت ايه؟ تراب نطفه وبقيت راجل بتفهم وقوي وعندك مال وعندك قوه وقدره وتصرف وكلام. لكنه الله ربي ولا اشرك بربي احد. يبدو انه برضه الغني مش عاوز يعني كافر ومنكر لفضل الله، ويدعي ويتكبر على هذا الفقير ويدعي انه هو صاحب فضل، ويبدو انه كمان يعني عاوز يشكك هذا الفقير في عقيدته. لانه رد عليه بيقول له ايه؟ لكنه الله ربي ولا اشرك بربي احدا. انا على يقين، انا على ثبات، على يقين ان انا صح وانا على التوحيد وعلى الايمان، وان كنت فقيرا لكني امر بربي واثق في فضل ربي. واضح من كلام انه يعني ايه في حوار طويل. فعسى ربي نعم ينصحه يعني فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. يعني كان الواجب عليك أن تقول كذا، يعني واجب لك تؤمن تنساش فضل ربنا، لا تنكر الجميل، ثم تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبعدين يعني ما تحتقرنيش إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. هو ده الإيمان. الإيمان أن يستحضر الإنسان حقيقة الأمور وحقيقة المعاني. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. الأمور الأيام تتقلب والأيام دول، الأمور ما بتستقرش على حال. أنت غني الآن ربما تصير فقيرا، وأنا فقير الآن ربما أكون في يوم من الأيام غنيا. وبعدين ما تنساش إن أنت مش مالكش سلطة ولا سلطان على هذه الأمور. يعني تصبح صعيدا زلقا ممكن ربنا يخليها يدمرها بقدرته سبحانه وتعالى، يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءه غورا فلن تستطيع له طلبا. قادر إن ربنا شوية هواء ينشفوها، وقادر إن الماء اللي بتطلع لك من الأرض أو اللي ماشية في النهر دي ما لا تأتيك، كان قوية وكان نهر قوي يتدفق النبع بتاعه يغور فلا أرأيت من أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فهذا الحوار يدلك على أن والعياذ بالله الكبر أحد أسبابه المال أو العزوة والعشيرة. فالتكبر من المال والضياع والعياذ بالله يظهر على صاحبه في كلمات يقولها أو تصرفات، كما حدث من قارون أو حدث من صاحب الجنتين في سورة الكهف. ونسأل الله حسن الخاتمة والسلامة فيما نقول وفيما نفعل. أما التكبر بالقوة والبطش، التكبر بالقوة والبطش يكون مع عندك تعامل مع الضعفاء، بالتعامل مع الضعفاء. بدي حتى الكفار لما يقولوا ولولا رهبك لرجمناك، يعني احنا بنحترمك بس عشان ايه انت تعينا من المجلة ما قدرتك، يقولوا شعيب ولولا رهبك لرجمناك. كفار أرهبي أعز عليكم من الله سبحان الله العظيم وبحمده، عشان معاه يعني مجموعة اللي معاه يعني بس عشان عمل حساب اللي معاك، إذن هم لا يحترمونه. ولما يقول كفار مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني وسيدنا محمد أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم وأغلى المخلوقات على الله سبحانه وتعالى وأكرم الخلق على الله، بيقولوا له يعني إيه مش معنى أنت تبقى نبي؟ إذن هم متكبرين بوضعهم أو وضعهم الاجتماعي أو المالي أو العائلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن عائلة النبي صلى الله عليه وسلم أشرف قبائل العرب، قبائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من قريش، فأنا خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. ومع هذا يقول له إيه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن التعالي بالصحة وبالمال بالعزوة موجود في كل جيل والعياذ بالله. قوم عاد لما تكبروا على هود قال عنهم القرآن: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. وقالوا من أشد منا قوة، طبعا قوة في الأجسام يعني. ورب لا هود قال لهم: وزادكم بسطة. لا قال ايه؟ وزادكم في خلقي بسطة. وزادكم في خلقي بسطة. بسطة كانوا اخويا وفيهم صحة وجمدين وعندهم امكانيات، امكانيات بانوا بها القصور وال وال وال اتبنون بكل ريع آتم تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون إذا بلشتم بلشتم جبارين. يعتدوا على القبائل يعني دي أمة، أمة ظهر عليها تجبر وتكبر بقوتها بقوتها وغناها وإمكانياتها، فحتى تتجبر على القبائل الأخرى والعياذ بالله. فجاء هود ليقول لهم: هذا ليس سلوك سلوك العقلاء ولا سلوك الفضلاء، ليس هذا سلوك العقلاء ولا الفضلاء، إنما هذا دليل الكفر والضلال والعياذ بالله والطغيان. إذن القوة قد تكون سببا للبطش، وكثير من الناس يعني والعياذ بالله يتعالى بقوته حتى بين الأفراد، بين الأفراد مجرد ما شاف ناس شديد شوية يقول لك إيه يعني يمشي كده يتعالى على الناس ويتعامل مع الناس ويحتقر الناس لضعف أجسامهم. ما هي أسباب التكبر؟ الحديث بقية، كان في الأجل بقية. وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما انفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا ذكارين شكارين أوابين أواهين منيبين. اللهم اجعلنا ذكارين شكارين أوابين أواهين منيبين. اللهم اجعلنا ذكارين شكارين أواهين أوابين منيبين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم وأعلم. بارك الله فيكم.